فقط توضيح لهذا الحديث إن شاء الله الذي يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة في نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو في رواية المتصدقين. يعني لمحة مختصرة، هذا الخازن هو اللي بيسموه اليوم صندوق أمين. أيوة. يأمره إما صاحب المال أو الرئيس المسؤول. أن يجهز مثلا 50 دينار لفلان و 100 دينار لفلان وإلى آخره. ويؤدي الأمانة إلى أهلها. أيوة. ولا يخون المال أو صاحب المال. فهو أحد المتصدقين. أحد المتصدقين المقصود به هو أمين الصندوق يعني. صاحب المال. صاحب المال أساسي. سواء يكون لا، سواء كان المال شخص أو أشخاص. وهو أمين. أمين الصندوق يعتبر. فالأمين هو أحد المتصدقين. إذا كان المال المجموع في الصندوق هو واحد. أيوة. وهو أحد المتصدقين إذا كان المال مجموعة. هكذا. فالذي يقوم على تنفيذه أمين الصندوق طبعا. أي نعم. جزاكم الله خير. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام.